أمور ثلاثة إذا أدركتها باعت بينك وبين الشيطان وجعلت بينك وبينه حاجزا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. كل منا يريد ألا يسلط الشيطان عليه، ويريد أن يخرج من حبائل الشيطان وشباكه، ويريد أن يعمل يعني يصنع حاجزا بينه وبين الشيطان، لأن بطبيعة الإنسان السوية أنه لا يريد أن يغضب الله سبحانه وتعالى، بل على العكس هو يريد أن يكون إنسانا صالحا على شط الأمن والإيمان والسلم والسلامة. طيب الشيطان له مفاتيح، وإذا أدركنا مفاتيحه يعني أدركنا كيف نغلق ونغلق أمامه الأبواب. أول شيء الشيطان يستطيع أن يتحكم فيك إذا نسيت ذنوبك. أول ما تنسى ذنوبك الشيطان يستشعر أن أنت أصبحت ملكا له، لأن أنت بتشعر في نفسك أنك يعني لا ماضي لك، أو أن صفحتك السابقة بيضاء. وبعدين هذا هو المفتاح الأول، لا تنسى ذنوبك، بالعكس، لأن الإنسان اللي بينسى ذنوبه يصاب بالعجب ويصاب بأن يتكبر على خلق الله. وبعدين الباب الثاني أو المفتاح الثاني الذي يدركه الشيطان، إذا استكثر المسلم عمله وبعدين يبتدي يقارن، يبدأ يقارن بينه وبين الأقل منه. يعني مثلا أنت تصلي الفجر الحمد لله مثلا يعني في المسجد، وتصوم الاثنين وخميس، تجلس مع إنسان هو أصلا لم يصوم رمضان، وتجلس مع إنسان أساسا لا يصلي، وتصادق أو تزامل إنسان في العمل مثلا لا يغض البصر، فأنت بالتالي إيه؟ تشعر أنك صرت أبا بكر الصديق. فإذا يعني مع نسيان ذنوبك ومع استكثار عملك، فتنظر للآخر بنظرة مش احتقار، أنه أقل منك بكثير وأنك أفضل منه. فالباب الثالث، إذا أعجب الإنسان برأيه يصبح صاحب هوى. مادام أنا أعجبت برأيي لا ينفعني رأي الشيخ عمر ولا رأي فلان ولا تفسير فلان، ويسمع تفسير مثلا من الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي، ورأي للشيخ الغزالي، أو رأي من علمائنا الكبار، يقول لا لا والله أنا لا أتفق، لا قدسية لأحد، سبحان الله، أنا كل الناس يؤخذ منها ويرد، فيعجب برأيه. فإذا أعجب الإنسان برأيه للأسف الشديد تملكه الشيطان. ثلاث أمور الله يرضى عليكم نخرج منها: إذا نسيت ذنوبي، إذا استكثرت عملي وقارنت نفسي بمن هو أقل مني، إذا أعجبت برأيي. وأنا وضعت لكم من سنوات ميزان، انظر في الدين لمن هو أفضل منك، وانظر في الدنيا لمن هو أقل منك. فإن نظرت في الدين إلى من هو أفضل منك اجتهدت في عملك، وإذا نظرت في الدنيا إلى من هو أقل منك لا تستقل نعمة الله عليك. اللهم أكرمنا بالهداية وأعدنا من الشيطان بالليل والنهار يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.